وصرفنا فيه من الوعيد لعله يتقون أو يحدث له ذكرا. فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني